العظيمة الكريمة آية الدين جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي أنظروه ولا تستعجلوه. فبين الله سبحانه وتعالى عقبها في آية الدين لأن من ادان فلا بد أن يعلم حكم الدين وحكم الأجل، لا بد أن يكون أجل مسمى، ولا بد أن يكتب بينهم كتاب، ولا بد أن يكون شهود ورهن مقبوضة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فعل الأمر، اكتبوا هذا الدين إذا كان الدين بينكم إلى أجل مسمى. فالأجل لا بد أن يكون محدودا، وهذا الحد لا بد أن يكون بينهم معروف، لا يصح أن يكون الحد مجهولا ولا يكون الأجل غير دقيق في النهاية. فلا يصح أن تقول الفرض الذي عندك سجده يوم ينفر الحاج من منى، لأن نفرة الحاج من منى قد يكون استعجالا وقد يكون تأخر، ولا بد من ضابط دقيق. ولا صح أن تقول حين يجني الفلاحون ثماره، الجني غير محدد، فلا بد من تحديده بيوم أو شهر نهاية شهر معروف. فاكتبوه، أمر الله بكتابة الدين، ثم أمر الله عز وجل قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي أحضروا بينكم كاتب. هذا الكاتب إما أن هذا الكاتب وصف بالعدل، فالعدل إما أن يكون وصفا للكاتب أي كاتبا معروفا بالعدل، أو ليكتب بينكم كاتب بالحق، فإذا كتب فلتكن كتابته عدلا لا يظلم المدين ولا يظلم الدائن، يصف الحقوق بوصف دقيق. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لا يجوز للكاتب أنه يمتنع من الكتابة لأجل أن الله علمه الكتابة وعلمه الأحكام. كما علمه الله قد تكون تعليلية، وكما علمه الله قد يكون وصفا فيه تشبيه، أي بمعنى بما أن الله سبحانه وتعالى علمه فليتفضل على الناس بعلمه، فليكتب بينهم إذا طلبوا منه الكتابة، سيما إذا لم يكن أحد يعرف الكتابة غيره، أو يكون كما علمه الله بمعنى أن تكون كتابته وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيه شفط ولا ظلم ولا نقص ولا بخس. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي للذي عليه الحق. هذا الكاتب يكتب الكتابة، وهذه الكتابة المطلوب منها الصيغة يمليها الذي عليه الحق، الذي عليه الحق المدين المقترض، هو الذي يملي على من؟ يملي على الكاتب. لما كان المدين هو الذي يملي على الكاتب ولم يقل الله سبحانه وتعالى وليملي للذي له الحق، وإنما قال وليملي للذي عليه الحق، لأن الذي عليه الحق هو الذي يقر. أقر وأعترف بأن لزيد في ذمتي 20,000 اقترضتها منه أو بقية بيع بيني وبينه، وأسددها في اليوم الفلاني، أو كذا أوصاف. فالذي يملي الذي عليه الحق، الذي يملي الذي له الحق، لأنه هو المعترف، هو الذي يقر. وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب. تكرار الأمر بالكتابة لبيان تأكيد أهميتها، أن الإنسان لا يتغافل عنها. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يملل جاز أن تفك الإدغام. أصل الفعل إما أن تقول أمل زيد ما عنده على علي، أو تقول أملى زيد ما عنده على علي. فالفعل إما أمل أو أملى، هي لغتان فصيحتان، لكن الاسم والمصدر يختلف. فأملى إملاء والمضارع منه يملي، وأما الأولى أملى إملالا والنهاية لام الفعل لام، وكلاهما جاء في القرآن. وأحيانا يقال أمل زيد على فلان، وأحيانا تقول أملى. القرآن جاء من لغتين، فك الإبغام لغة نجد سمين وغيرها، والإبغام لغة الحجاز وقريش وما والاها. فيقول الله عز وجل فليكتب وليمني للذي عليه الحق وليتق الله ربه. يتق الله في أي شيء؟ أمر الله الذي يملي على الكاتب أن يتق الله إن هو المقر، وقد يعرف من الدين صغيره وكبيره ما يتغافل عنه المقرض الدائن. فإذا علم ذلك وهو القابض للدين فليملي على الكاتب إملاء دقيقا، يقول أخذت منه القرض مبلغه كذا كذا في كيس نقود، في محفظة أو كيس أو قرطاس لونه كذا، والاتفاق بيني وبينه على تسديده يوم كذا. ويأتي بالشروط دقيقها صغيرها، يفصلها تفصيلا ويمليها على الكاتب. وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه. يتق الله عز وجل جاء بكلمة لفظ الجلالة، ثم جاء بلفظ الربوبية ليبين أن الله المستحق للعبادة هو الذي يخشى، ثم جاء كلمة الرب لبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بالوجود وتفضل عليك بنعمة كونك مسلم ومؤمن، وأعطاك من النعم ما لا تحصى فلا تغفل. واعلم أن الرب قهار قادر على أخذ من ظلم غيره. ففيه خشية وفيه رهبة، وفيه كذلك ترغيب من المؤمن لربه سبحانه وتعالى. فليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كثير من الناس حين البيع والشراء قد يغفل أحد المتعاقدين عن شيء، ويعلم الطرف الآخر أن الآخر غفل عن هذا، فيراها أنها فرصة فيغتنمها فلا يذكرها، لأنه لو ذكرها لكلفه شيء من المال الحق الذي يجب دفعه. وهذا يحصل كثير ما يحصل في المبايعات، إن لم تكن ديون ففي المبايعات كثير، يعطيك السلعة ويخفي العيب تحت، أو تأخذ أنت السلعة فترى أن الأجود له سعر والأدون له سعر، فتأخذ الأجود فتضعه مع الأدون من باب الاختلاس والغصب. ويحضر الشيطان في مثل هذه المجالس ويعطي الإنسان نوعا من آمال وحرصا على الأموال، ويخرج الإنسان وقد تأبط حزمة من نار والعياذ بالله. فذكر الله الكاتب وذكر الذي يملي الحق أنك لا تنقص منه شيئا، لأن هذا الموقف موقف تخرج فيه الأطماع وتشهد فيه الشياطين في هواجس الإنسان لأجل أن ينقص ما عليه من حقوق أو يأخذ ما على غيره من حقوق. فذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة فقال وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا شيئا. إما أن تكون تمييز أو مفعول به كلمة يبخس، وهي نكرة جاءت في سياق النفي، فلا يصح أنه يترك من المبلغ أو مما يدفع المبلغ ولو دانق واحد ولو أقل من درهم، لأن كلمة شيء تدل على أن مثقال ذرة شيء وما كان مثل الجبل شيء. فلا يصح أن يأتي المملي الذي عليه الحق يقول لا هذا المقرض لا يهمه هذا، اترك هذه تافهة لا تهم المقرض، اكتب هذه المسائل المهمة، اكتب هذه المبالغ الضخمة، اكتب هذه الأوصاف. فهذا فيه حيف وشطط وظلم وأكل لأموال الناس هي ما كان فيه درع أو تمثيل أو ما كان فيه مقاسات، فيأخذ السنتي والملي. والله عز وجل يقول لا يبخس منه شيئا. فالفيل من المسافة والميل من المسافة كالفيش ومقدار زحف البعوضة، كلاهما عند الله عز وجل وزر وإثم. فإن الله يقول ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل. يقول الله عز وجل أما إذا تعذر الذي عليه الحق أن يكتب، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمله، ذكر الله عز وجل بين هذه الأوصاف حرف أو، ما قال سفيها وضعيفا ولا يستطيع أن يمله، إنما أتى بالواو ليدل على أن هذا المعطوف غير المعطوف عليه وأن ذاك الوصف يغاير الوصف السابق، فهذه أوصاف متجانسة. الله عز وجل يقول أن المملي الذي عليه الحق وهو المقترض إن كان سفيها، والسفه الأصل فيه الخفة والطيش، استعملها الشافعي رحمه الله في تبذير الأموال، لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تؤتوا الأطفال ولا النساء، المرأة سفيها، فلا يصح للزوج أن يضع أمواله تحت يد زوجته لتتصرف فيه، فإن الله نهى عن ذلك. ولا يصح أن تضع ولدك المبذر الذي لا يعرف قيمة الدراهم ولا يعرف الكثير من القليل ولا يعرف أن هذا يجوز ولا يجوز، فتضعه مشرفا وصيا على الأموال. هذان الصفان يبعدان عن الأموال لأنهما فيهم سفه قلة فهم وعقل في تدبر الأموال. الله أمر بالمحافظة عليها كما أمر هناك بالإنفاق ونهى عن الربا، أمر هنا بالمحافظة على المال. فقال إن كان الذي عليه الحق سفيه فيه طيش، بمعنى إذا أملى لا يميز، قد يؤخذ وقد يأخذ مال غيره، أو لا يعرف أن هذا يصح أو لا يصح، وقد يكتب ويضر الطرف الآخر، وقد يكتب ويأخذ مال غيره، منح الله هذا النوع أن يتولى الكتابة. فيقول سبحانه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيف، والضعف لا ضعف البدني وإنما ضعف العقل، وضعف العقل يكون في الصغير والكبير. فإن كان صغيرا لا يميز بين ما هو واجب وجائز وحرام ومكروه ومندوب، لا يملي هذا، إنما يملي الذي له ضابط ويعرف أن يميز بين ما يصح وما لا يصح. كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، صغيرا أو مسنا، كبيرا في السن، قارب الحرف لأنه ينسى، قد يأتي بالكلمة يريد غيرها، وهذا مشاهد، من تجاوز 60 يلاحظ هذا من نفسه، كل كل من بلغ 60 عاما يلحظ هذا من نفسه، فإذا زاد زاد. أن النسيان يعترض عن يعترض 60، فما بعد 60 يخل يزداد نسيانه ويقل حفظه حتى يبلغ سنا معين، فإذا وصل سن معين ما يصح هذا أن يمضي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو يعجز أن يمل يعني يملي، جاز أن تقول لا يستطيع أن يملي هو أو لا يستطيع أن يمل هو. الإدغام في هذا الموضع أحلى وأولى وأوجب. فيقول الله سبحانه وتعالى فإن كان سفيها أو كان ضعيفا أو يعجز عن الإملاء، والعجز عن الإملاء إما لخرس أو لعي، العي عدم الفصاحة وعدم المعرفة بضوابط الكلام، ما يدخل في الكلام وما يخرج منه، أو لا يستطيع أن يصوغ العبارة بصياغة سليمة تفهم المقصود، أو لا يستطيع أن يحترز في كلامه على ما يخل بالمعنى، فنهى الله عز وجل هذا الصنف أن يتولى الكتابة. فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذر المال لا يعرف قيمة ما يقول، أو ضعيف ضعف عقل كالصغير والكبير، أو لا يستطيع عنده مني بعدم القدرة، عدم القدرة في إظهار الكلام إما لخرس أو عي أو فهاهة أو ما إلى ذلك، فهذه أوصاف ثلاثة تطلب جميع أنواع الخلل في الكاتب أو الذي عليه الحق. أو لا يستطيع أن يمل هو، لو كان في غير القرآن لجاز الاكتفاء بالضمير عن الظاهر، فلك أن تقول أو لا يستطيع أن يمل، ويفهم المقصود أن هذا أن هذا الذي عليه الحق إذا كان موصوفا بضعف أو سفه أو عدم استطاعة في إملائه يكفي هذا. ولو سئل الإنسان إذن ما الفائدة أو النقطة في ذكر الضمير الظاهر، ويقال أنه لرفع توهم المجاز، كل مجاز البيان البلاغي المجاز التجوز العقلي، أن يقول فإذا قال الله سبحانه وتعالى أو لا يستطيع أن يمل، بمعنى أنه مشغول له من التجارات ما يمنعه أن يحضر هذا العقل، فأذهب يا فلان وكيله أو عبده فأملي عليه، فليس هذا هو المراد. فرفعا لهذا التوهم ذكر الله عز وجل هذا الضمير المنفصل، وقال سبحانه أو لا يستطيع أن يمل هو. عرفنا؟ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذا كان فيه العجز بأحد هذه الأوصاف فليقم مقامه وليه. الولي اللغوي، لأنه لو جعلناها الولي الشرعي لكان لا يصح إلا إذا كان ناظرا عليه أو وكيلا عنه أو وليا عنه، فإنما المعنى من يقوم مقامه وينوب عنه. فليملل وليه بالعدل، فلينب من شاء يكون نائبا عنه ممن وصف بالعدل في الكتابة، فليملل وليه بالعدل كما أمر الله الكاتب أن يكتب بالعدل. وكلمة بالعدل قلنا إما أن تكون جار ومجرور متعلقة بمحذوف، أن الولي مشهورا بالعدل يكون عادلا كما قال الله فليكتب بينهم كاتب بالعدل أو الجار والمجرور متعلق ليكتب أي تكون كتابته موصوفة بأنها عادلة لا فيها شطط ولا بخس ولا أخذ مال غير ولا إعطاء حق غير لغيره لأن غالبا الكاتب أو الذي يملي الحق قد يتجانب كما أخبرنا أو يأتيه الشيطان فيغريه بأن يفعل كذا أو يفعل كذا فيقول الله عز وجل فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذه معطوفة على قوله سبحانه وليكتب أي تكون بينهم كتابة وتكون بينهم شهادة قد يجمع بينهما وقد ينفرد أحدهما إن جمعنا بينهم تكون الكتابة ومعها شهود وقد يكتفى بالكتابة وحدها ويقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم استشهدوا الألف والسين والتاء تكون للطلب استحضر لي فلان استطلع لي هذا الطريق أي اذهب فتطلع كذا اذهب فأحضر لي فلان وقد لا تكون الألف والسين بالطلب وتحتمل هذه الآية هذين المعنيين فيكون المعنى الأول واستشهدوا شهيدين من رجالكم أي أشهدوا شهيدين من الرجال الذين يكونون بينكم أو يكون المعنى أحضروا شهيدين من رجالكم وكلاهما جائز يقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين شهيدين مفردها شهيد والشهيد كلمة فعيل بالوصف يعتبر وصف مبالغ يعني زائد عن الوصف الآخر فإذا قلت فلان قتيل هو أقوى من قولك فلان مقتول وفلان ذبيح أشد من قولك أبلغ في الوصف من قولك فلان شاة مذبوحة فإذا قال الله عز وجل شهيد فهو أبلغ من قولك شاهد وله معنى شاهد واستشهدوا أحضروا شاهدين وإنما استعمل الشهيد مبالغة لأن الشهيد ممن كثر منه أداء الشهادة وأداء الشهادة إذا كثرت عند الحاكم دل على أن هذا الشاهد مزكى معروف بالعدل هذا عند محاكم المسلمين لأن الله عز وجل في أول الآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم خاطب المؤمنين والمؤمن ما قال يا أيها الذين أسلموا إذا تداينتم قال يا أيها الذين آمنوا فإذا خاطبهم بالإيمان دل على أن الإيمان مغاير للإسلام الإيمان قول وعمل وإقرار تعترف بأن الله هو الذي يجب أن يطاع وأنه بعث إليك رسولا يجب أن تطاع وتقر ذلك بلسانك وتعمل بجوارحك هذا يسمى مؤمن فإذا أقر بلسانه وأقر بقلبه ولم يعمل شيئا أو بعض شيء من تلك لا يقال شيئا لأنه يستحيل أن يعترف الإنسان بأن الله خالقه ربه واجب عليه طاعته ويعترف أن هناك رسول ثم لا يعمل شيئا هذا لا يوجد وإن افترضه الفقهاء افتراضا لكن هذا لا يكون لا بد أن يعمل بعض الطاعات ويعمل بعض المعاصي فمن كان هذا وصفه فيقال عنه مسلم فذكر الله المؤمنين ثم قال واستشهدوا أيها المؤمنون شهيدين من رجالكم المفسرون وأهل العلم قالوا يشترط أن يكون بالغا ويشترط الشاهد أن يكون ذكرا ويشترط الشاهد أن يكون عدلا لما مقال الصبي عرفناها من قوله من رجال، واضح هذا؟ ولما قالوا لا يكون أنثى فإن الله قال من رجالكم، لم يقل من نسائكم أو أنتم أيها المؤمنون منكم، إنما قال من رجالكم، دل على أن الشاهد لا يكون صبيا ولا يكون أنثى، ولا بد أن يكون عدلا. من أين هذا أخذوه؟ هذا أخذ يؤخذ من هذه الآية بدلالة الإيماء، ثم نص الله عليه فيما يلي في قوله سبحانه ممن ترضون من الشهداء. الشاهد تقبل شهادته إذا كان بالغ عاقل موصوف بالعدالة غير صبي ولا أنثى. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجال المؤمنين، ما قال من الرجال، إنما قال إنما خاطب الله المؤمنين، ثم ذكر أن الرجال المستشهد بهم إنما هم منكم لا من غيركم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لم يكونا رجلين أي لم يحصل وجود رجلين، لا بمعنى أنه لم يتعذر رجلان، لم يتعذر وجود رجلين، فإن لو قلنا لم يتعذر بمعنى أنه لا يجوز الانتقال إلى شهادة الرجل إلى شهادة الرجل والمرأتين إلا بعد أن نفقد ولا نجد رجلين. ليس هذا المعنى، المعنى إن لم يحصل ولم يكن ولم يتيسر، ما عملت ذلك، ما تيسر أيام أكثر كتابة، ولا يضرك أن تبحث. يقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلان، فإن لم يحصل وقت الكتابة أنهم كانوا رجلان، فليكن الشاهدان رجل وامرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فرجل وامرأتان، المرأتان تقوم مقام الرجل الآخر، فدل على أن الأموال لا يصح أن يقبل فيها شاهد أقل من رجلين ولا رجل وامرأتين. الأموال لا يجوز أن يقبل فيها أقل من هذا. وأما الأبضاع والحدود التي هي عقوبات والجنايات وما يتعلق بالمرأة وغيرها، فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم في مسألة الرجل والمرأتان، هل يصح